يحتاج في سنته. فأقول ثاني هذا الصنف أخذ شروط الخلوة الشرعية أخذها ووضعها في غير مكانها، أن يخلو الرجل بالمرأة حرام، ما يجوز الرجل يخلو بالمرأة، ولا يشترط الخلوة أن يكون إيش مكان مغلق نزل الأسطار وما يكون في حس مانع حسي ولا مانع شرعي ولا مميز فأكبر، لا. لكن كلما وجدت لي شروط كانت حراشة وكان الشيطان أغلب وكان من سائق والعياذ بالله يركب الفواحش في سيارته على قارعة المكان فعل هذا، هذه خلوة، هذه خلوة محرمة لا تجوز. والمشترط الشروط يضع الأشياء في غير مكانها، والله أعلم. نعم. يقول السائل يعني ما حصلت وجود طفل رضيع وموجود ويستطيع أن يدخل بها بزوجته التي لم التي عقد عليها، فما وجود الطفل ما يمنع الخلوة، ما يمنع لها مهر، أليس كذلك؟ المميز الذي يعرف العورة ويعرف العين، الله أعلم. نعم. كنا أكثر من امرأة تخف الخلوة تقل الخلوة، لكن المقرر القاعدة عند أهل العلم أن اجتماع مجموعة الرجال مع على المرأة على النساء أهون من اجتماع مجموعة النساء مع رجل، قاعدة عند أهل العلم وجود أكثر من رجل مع امرأة أهون من وجود أكثر من امرأة مع رجل، لما ثبت في صحيح الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كانوا يدخلون على النساء اللاتي غاب عنهن أزواجهن في الجهاد، فقال الحافظ قال الإمام النووي في شرحه على هذا الحديث قال وفيه جواز الدخول دخول أكثر من رجل ولا سيما إن كانوا معروفين بالفضل والديانة والمروءة على المرأة إن دعت حاجة، يعني امرأة جارة لك غاب عنها زوجها اضطررت الدخول عليها لسبب او لاخر وذهبت انتم مجموعه من الرجال، لا حرج في ذلك، اما ان تجتمع اكثر من امراه على رجل فهذا شر من الاول، والله اعلم. لا يوجد زوجته لا تحق خلوه، لكن ينبغي ان نبتعد ما استطعنا عن هذا. هذا جواب السؤال، ومن اراد التفصيل في حالات معينه فليكتب، لان الكلام عن خلوه كلام كثير كثير وطويل. نعم. يقول السائل هل يجوز ان نقول للشخص الذي اخذنا منه شيئا فنقول يخنف عليه فيرد علينا على الله؟ ربنا يقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، فالله الذي يخلف، ومن الذي يخلفه على الله؟ الناس اليوم لما واحد ياخذ من اخر شيء ويذكره يقول يخلف على الله، من الذي يخلف على ربنا عز وجل؟ من الذي يقدر ان يخلف على الله؟ وله سبحانه ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. هذه مقوله آثمه، مقوله خاطئه، لا يجوز للرجل ان يقول يخلف على الله، كلام خطا، ما احد يقدر ان يخلف على الله، كيف يخلف عليه كل شيء له سبحانه؟ فمقولة لا ينبغي أن تقال، وليس فيها أدب مع الله، ليس فيها هذه المقولة أدب مع الله عز وجل. نعم. يقول السائل هل يجوز أن نقول لأهل الميت عند التعزية البقية في حياتكم؟ أما البقية في حياتكم فهي مقولة أيضا ليست صحيحة، فلا يوجد يعني لابد من الزوج لا بد منه، ونقول كما نقول دائما في اوائل دروسنا وان خير الهدي هدي، وان خير الهدى ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المناسبه ان نقول ان لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار فاصبر واحتسب، فهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هديه. نعم. يقول السائل ما هو الأفضل، العلم الشرعي أم الزواج في الإسلام، ومن هو الأولى؟ الأصل أن لا يوجد تعارض بين العلم والزواج، والأصل في الزواج أن يعين على الطلب، ولكن بشرط حسن الاختيار. كثير من إخوان طلبة العلم لما تسأله عن الزواج سيقول لا أنا طالب علم. طيب ما يمنع طالب علم ولا تزوج؟ ما الذي يمنع؟ ولكن ما تحت من ثاني اختيار واختار طالبة علم فإنه يعبر وقته معها ويتقدم عن الطلب، فلا يوجد مفاضلة. الأفضل وخير هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو في العلماء وكان له زوجة، فطالب العلم لا يقعه الطلب من أن يتزوج، لكن الانقطاع الكلي للعلم يحتاج إلى فترة، يحتاج إلى نوع تفرغ. ولكن إذا كانت الشهوات والفتن خارجة من الإنسان وكانت نفسه تنازعه فحينئذ التخلية أو التحلية أن يخلي الإنسان نفسه من شرورها مقدم على أن يحليها في الطاعة، والزواج سكن، والزواج سكن. فالإنسان يحتاج الزوجة لسيما في هذا الزمان. وأنا أنصح طلبة العلم وأنصح أولياء الأمور سواء كانوا أولياء الذكور أو الإناث، أنا أنصح وأدعو بقوة إلى الزواج المبكر، وأرى أن الزواج المبكر فوائد عظيمة، ولا سيما في من رزقه الله سعة من المال. فالزواج المبكر يعجل في رجولة الإنسان، في رجولة الولد، والزواج المبكر يؤتي بثماره من حيث الولد الخلفة. أنا أنصح كل ولي الأمر عنده ابنة أو ابن يقدر أن يزوجه، الابن يزوجها، والولد كان يقدر أن يزوجه فيفعل ولا يحصل. فالعنوسة تأخير الزواج من أسباب الفتنة في المجتمعات الإيرانية. ويبقى المغير على الفضيلة وعلى الديانة، ولا سيما من الأثرياء، أن يكون لهم خطوات عملية في المجتمع تحد من العنوسة وتحد من صعوبات أمام الشباب في الزواج. ولا سيما أن الزواج من الحاجيات الأصلية، ويجوز مساعدة الفقير على الزواج من مال الزكاة. وأنا أرى من مصارف الزكاة المهمة التي لها ثمرة وبركة أن الإنسان يبحث عن رجل صالح يريد أن يعطي نفسه ولا يقدر على الزواج، فيكون سبب في وجود الأولاد صالحين، حفظ القرآن، فهي أشبه ما تكون بالصدقة الجارية. وهذا لا بد في الحقيقة أن يعالج، وللأسف أهل الفساد يتسللون في فساده وفي عرضه ويؤصلونه ويدعون إليه بقوة، وأهل الخير نائمون أو غافلون. فمن الطبيعي إن أهل الخير غفلوا وأهل الشر تسننوا وجدوا واجتهدوا مع وجود الملذات ووجود الشهوات، فمن الطبيعي أن نرى ما نرى اليوم في المجتمعات، فهو أمر ليس مستنكرا مقصدا. نسأل الله التوفيق والسداد. نعم. يقول السائل: ما حكم ترك صلاة التراويح في المسجد؟ ينظر، ولن أراه التفصيل. إن كانت الجماعة في المسجد لا تقوم على الوجه المرضي والوجه القريب من السنة، وجه اجتماع إلا على هذا الذي سيتركها، نقول له أداؤك للصلاة في المسجد أفضل. وإن كان أداؤها هو في بيته في الوقت الفاضل وعلى الوجه من القريب من السنة كان صنيع عمر، فما كان يصلي وكان لما يمر بالناس كان يقول: وإن التي ينامون عنها خير من التي يصلونها. ولكن هذا لا يكون إلا في أصحاب العزائم. وأخشى اليوم أن نتحدث البعض في الصلاة القيام ف ويمني نفسه بأن يقوم آخر الليل وأن يحسن الصلاة فتفوته في المسجد وتفوته في البيت. ألا تقول لأصحاب العزائم ولحفظة القرآن ولمن يجد في نفسه عزم وقوة وإقبال على الطاعة والتلذذ بطول القيام بين يدي الله ويكون قد قطع خطوات طويلة في المجاهدة والعبادة ويكون له هدي راتب من القيام وما شاء. فمن كان هذا حاله وترك قيام في المسجد ليقف بين يدي الله عز وجل ويطيل القيام ويوقعه في الوقت الفاضل فلا أرى في هذا حرجا والله أعلم. يقول السائل: هل يشترط رؤية المأموم للإمام وبالتالي وجود خرق في سقف المسجد ليتمكن من يصلي في الطابق الثاني من رؤية الإمام؟ لا يشترط رؤية المأموم للإمام، فقد يقع الصف في الطابق الواحد وتكثر يكثر عدد المصلين بحيث يكون آخر الصفوف لا يرى الإمام بالبعد. وكذلك إن صلى المأمومون فوق أو تحت، فوق على سجدة أو تحت سجدة قرآن أو في مصلى نساء، فلا يشترط في صحة الجماعة رؤية المأموم للإمام. بعض الناس يتقصد أن يخلق خرقا في سقف المسجد حتى تقع المتابعة والرؤية، أصلا هذه الرؤية غير شرعية. لماذا؟ لأن الأصل في السنة أن ينظر إلى مكان سجوده وأن لا ينظر إلى الإمام، لكن هذا الخرق لا أرى فيه حرجا بل أراه حسنا لماذا؟ لأنه تعطل السيارة الكهربائية مثلا أو وقع خطأ مع الإمام فيستطيع يتابع المأموم الإمام من خلال النظر، فوجود الخرق لا حرج فيه وليس من حرام بل جيد وحسن وقد نحتاج إليه، لكن نجعله شرطا ونجعل حرق المأمومين غير صحيحة إلا به هذا خطأ والله أعلم. يقول السائل: أفتنا يا شيخ بالقبور التي يدفنون فيها على شكل غرف طوابق، فهي ليست من تراب وعالية جدا عن الأرض، ومنهم من يدفن الأموات بعضهم فوق بعض، أفتنا مأجورا. هذا العمل قبيح وليس بشرعي وفيه جملة محظورات. الأول: يدفنون أكثر من واحد في قبر، وهذا أمر غير جائز إلا عند الضرورة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند كثرة القتلى في أحد. الثاني: قد لا يجعلون للميت حرمة ينبشونه، وقد يكون حديث عهد. والثالث: أن الدفن يكون فوق الأرض وليس تحتها، والأصل في الأرض فوقها الأحياء وتحتها الأموات. وأعمقوا واحفروا وأعمقوا يكون حفر عميق، والأصل في الدفن يكون من باب السنة اللحم. وأيضا من المحاذير في هذا أن كثيرا ممن يعملون هذا العمل يعتقدون أن اجتماع أهل القبيلة أو العشيرة أو أهل الزوج في قبر كل منهم يرث الآخر، يعني يرثون له أنبابا، ولذا يحرصون فلان لازم يمكن عند أبيه أو عند أمه. وهذا التصور وهذا الاعتقاد غيبي ولم يقم عليه دليل وليس بمشروع ولا يجوز الله أعلم. فهذه قبائح ومحاذير في هذا العمل. الأصل أن ندفن المسلم مثلا في قبر ونعمق ونحسن له، ولا يحجز أن والله هذا المكان لعائلة كذا، قد تموتنا للعائلة على الكبيرة ويضيق هذا المكان عنهم. فهذا الحفر تضييق وتحجير واسع والله أعلم، فضلا عن مخالفة كثيرة. نعم. الأصل في الإنسان أن نتعجل في دفنه. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتعجلون في الدفن مخافة التغيير، فقد دفن أبو بكر في إليه مخافة تتغير مع الحر، مع أن الأصل في كراء الدفن في الليل مكروه إلا لحاجة إلا للسبب. وتغير الميت وعدم مع انتباه على عدم وضعه في الثلاجة وكان الجو حار، فهذا من مقتضيات جواز دفن الليلة. والنقل هذا ليس بحسب ولا يجوز إلا عند الضرورة، ولو وصل به الميت وكان بالإمكان أن يدفنه في مكانه دفنا شرعيا فلا يلتفت لوصيته، وأما إن كان ليس إلا بهذا النقل دفنا شرعيا فحينئذ يجوز النقل ضرورة، والله أعلم. كان يموت الإنسان بأناس يحرقون الميت مثلا وهكذا. نعم. لا يرجع إلى القبر إلا ما أخرج منه. وضع الإسلام وغيره وضع الإسلام وغيره في القبر يؤذي الميت ولا يجوز. نعود إلى أسئلتنا. نعم. يقول السائل: لي أخ ولكن في بعض الأحيان أكرهه في الله، وفي بعض الأوقات تمر فترة طويلة جدا وأنا لا أتكلم معه بسبب معاصيه، وهو يصر أحيانا على المعصية، فهل انقطاع حديثي معه لفترة طويلة جدا تسبب لي الإثم أم لا تسبب لي الإثم لأني أكرهه في الله عز وجل؟ أرجو الرجاء على هذا السؤال وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة إلى الهجر فهو مشروع عند الضرورة، وأما يكره الرجل أخاه لله فهو من علامات الإيمان، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله، من أحب لله ومن أبغض لله ومن أعطى لله ومن منع لله فذلك من أوثق غرى الإيمان. فالبعيد المؤمن مقدم في الحب على القريب بالفارق. فأما تهجر آثار فهذا لا يجوز إلا بعد نصيحة، وبعد أن يغلب على ظنك أنك إن بقيت معه فإنك تتأثر به سلبا، أو إن غلب على ظنك أنك إن هجرته فإن هذا يردعه ويعيده إلى حضيرة الحق والبعد عن الباطل. ويقرر العلماء أن الهجر دواء ينبغي أن يستخدم بوقته وبمقداره دون زيادة. والأصل في المسلم أن تكون علاقته مع أقاربه ولا سيما أشقاءه حسنة، لكن إن خاف هذا على نفسه من قربه منه أو إن قاطعه فيعيده للحق فهذا هجران شرعي صحيح، وعلى العاقل أن يتدبر بواعثه ودوافعه للهجران وأن يكون ذلك من أجل الله عز وجل. فقد تهجر أخاك لمعصيته وتكون لك علاقة حسنة مع بعض الأصدقاء أو الجيران أو الأصحاب، وهو شر حال المنافق من حيث الديانة، فإن هذا الهجران ليس من الله. وذكر أكثر من مرة قيدا نافعا عجيبا ذكره ابن أبي جمرة في بهج النفوس في متى يكون الهجران من أجل الله ومتى يكون الهجران من أجل حفظ الله. وهذا القيد ذكره ابن أبي جمرة في حادثة الإفك، فنصح الذي خاض في عرض عائشة في حادثة الإفك رضي الله تعالى عنها كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينفق عليه، كان فطيرا. ولما خاطت عرض عائشة بقي أبو بكر ينفق عليه، فلما أنزل الله البراءة براءة عائشة من السماء قطع أبو بكر النفقة على نفسه. قال ابن أبي جبر: لو أن أبا بكر قطع النفقة بمجرد خوضه قبل نزول البراءة لهجره من أجل حظ نفسه، ولكنه لما بقي ينفق عليه وقطع النفقة عنه بعد أن أنزل الله براءته فقطعه من أجل الله. فضلوا بدقة البائع، هو الآن قد يهجر الإنسان من أجل مصلحة، من أجل الدنيا، من أجل هوى، وهو يقول من أجل الله. فالذي يهجر من أجل الله طاعة وعبادة الهجران، لكن بالوقت والقدر، وعليه أن يبحث عن دوافع هذا الهجران وأن يخلص فيه لله رب العالمين. الله أعلم. نعم. يقول السائل: ما حكم أكل الدجاج في هذه الأيام؟ ونحن نعلم أن المزارع غالبها تستخدم الآلاف المركزة، وهي عبارة عن رية حيوانات مثل الفراخ والأبقار وحتى الدجاج، ومن ريش وعظم ودماء كما نقل من بعض أصحاب هذه المزارع، وذلك لاضطرارهم بفعل هذا لجلب الربح، علما أن الدجاج في خلال شهر واحد منذ أن يفطر يصبح جاهزا للأكل. وهل يجوز أن نربي الدجاج في البيت مدة 3 أيام ونطعمه من القمح والشعير حتى يتغير دمه ويخرج من حكم الجلالة، إذا اعتبرنا أن هذا الدجاج في المزارع حكمه حكم الجلالة؟ وجزاكم الله خيرا. أما حكم أكل الدجاج اليوم فهو كحكم أكل الدجاج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من أكله أصالته، والأصل في أكل الدجاج أنه حلال، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج وأكل الأرانب وأكل لحم الضأن، وكان يعجبه اليد بلحم الضأن. وفي هذا رد على الشيعة الذين يحرمون أكل لحم الأرنب، يحرمون الأرانب. وأما بالنسبة للدجاج من أكل النجاسات فهذا جمالا، لا يجوز أكله حتى يطعم الطاهر 3 أيام، طعام طيب 3 أيام فيتغير لحمه. وأما بالنسبة إلى ما ذكر في السؤال مما يسمى اليوم عند أهل هذا الاختصاص العلف المركز، يطعم الدجاج علفا مركزا ويكون من الريش ومن بواقي الدجاج وغيره، ويخلط ويركز ويطعم وفعلا ينمو هو سريعا في وقت قصير. يذكر في هذا الباب أمران أو 3 أمور. الأمر الأول أن هذا نسبة من العلف وليس هو كل العلف، وفيما بلغني أن هذه النسبة مئوية قليلة، والغالب الحلب، وهذه النسبة قليلة. والأمر الثاني الذي يذكر في هذا الباب أن هذا الطعام يكون في مدة معينة في الدجاج، يعني يطعم مدة معينة ثم بعد المدة المعينة يطعمونه إيش؟ العلف الطويل، وهذا يغير في تلك الفترة الدرن ولكن جلالة يصبح حلالا. لا أرى حرجا من جواز الدجاج مع إطعام الدجاج هذا الأمر، والأحسن أن يتأكد الإنسان ويطعمه العلف الحلال العلف الطاهر البعيد عن هذه الأمور. ثم في نجاسة الدم خلاف أهل العلم كما تعلمون، هل الدم نجس أم لا؟ ثم من وجد في نفسه شيئا فلا يأكل، لا يحرم على الناس، هو لا يأكل لكن لا يحرم على الناس. ما القول بأن هذا نسبة قليلة وأنه يطعم مدة معينة ثم بعد ذلك يطعم الطاهر الطاهر؟ والله أعلم. تطلع. نعم. ذبح الشريف بسم الله يذبح من كم؟ أما المسلم ذبح فلا بد من ذبحه بشروط، ومنها أن يذكر الله تعالى. وقع خلاف بين أهل العلم في المسلم إن ذبح ولم يذكر اسم الله نافيا فحرموا ذبيحته الحنابلة وجوزوا الشافعية. وقد صح عن ابن عباس عند البيهقي وغيره أنه قال ذكر الله في قلب المسلم ذكر أو لم يذكر. أما مجرد الذكر على الشريط دون تسمية من ذلك هذا قصور وهذا لا يجوز. والله تعالى فموعد الأذان نسمع الأذان ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الوقت دخل من ربع ساعة نصف دقيقة. يقول السائل يعرضون على شاشة الفيديون لأن الصحابة والصحابيات كانوا يعدلون في النفل. كانوا يعدلون في النفل. النفل. أما العزل فقد ثبت عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أبي سعيد الخدري قوله كنا نعزل والقرآن ينزل. وقول الصحابي كنا والقرآن ينزل فيه دلالة واضحة قوية على أن ذلك كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في مسند الإمام أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال تلك الموءودة الصغرى. تلك الموءودة الصغرى. ولذا قال العلماء إن العزل مكروه لأن النبي قال عن موءودة وفعل الصحابة له يدلل على عدم الحرمة. والعلماء يقولون الكراهية تشتد إذا عزل عن الحرة دون إذنها فإن في النكاح عفة للذكر والأنثى. وكما أن للرجل حق التمتع بالأنثى أو بالزوجة فإن للزوجة حق التمتع بالرجل فلا يجوز للرجل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها خلافا للأمة فلا حق للأمة في ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في حديث ثالث لو أن أحدكم أراق ماءه أو أهرق ماءه على صخرة وشاء الله أن يكون الولد لكان فإن الولد ليس من جميع الماء. هذا كلام النبي قديما قال فإن الولد ليس من جميع الماء. فلو أن أحدكم أهرق ماءه على صخرة وشاء الله أن يكون الولد لكان فإن الولد ليس من جميع الماء. ولذا الدعوة دعوة الإعلام بالجملة إلى تقليل المسلمين من أنسابهم دعوة باطلة ودعوة يكرهها من يحب تكثير عدد المسلمين. ونقول هذا في النفس نوعا وفي النفس حصرا. نحب أن يكثر عدد المسلمين بالعزة وأن تكثر عدد الأمة الأمة المحمدية الحقة. وليست هذه الأمة أمة الغثاء الأمة التي أصبحت لا تسأل عن أحكام الله وأصبح الواحد له من الذرية ما له وكأنه محكوم عليهم بالنيران والعياذ بالله. بالله عليكم قولوا لي كم من رجل هو الآن بيننا وأولاده ليس في المسجد ولا يصلون ولا يرحمك الله؟ فلما نقول تناكحوا تناسلوا فكافروا يا أمة محمد ونرى المسلمات التبرج والمعاصي والأولاد فهدخل في النفس والله يحزن. نريد أن نكفر أمة محمد أمة الدعوة أمة الدين أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمة التآمر والتناهي، ولا نريد أن نكفر أمة الوفاء التي جلبت لهذه الأمة الأدواء. أنا أدري والله أعجب كل العجب ممن يحرص على المسجد وينسى ابنه وفي النهاية يكون ابنه عدوا له في الدنيا والآخرة. إن أردت ابنك أن يضيعك اليوم لم يبقى لك إلا أن تقوده واتق الله إلا بخاف الله، ولا يستطيع أن يوقفه بخافة الله ولا يصلي. فمجيئك بابنك للمسجد هو لك، هو لك، وأحضره صغيرا حتى لا تلاه. واعجب كل العجب من امرأة شمطاء كبيرة وكل شوي في الطريق بتضبط شعرها شعر غطي والبنت التي معها متدرجة. إن جاءت الكشف اكشفي أنت واستري على ذلك، هي أنت لست نفسي مطموعا فيك ومطموع في ابنتك أيضا الغطاء المطموع فيها. بالله عليك لو عندك مستودع في الدار والمستودع خارج وما في شيء يطمع فيه تحرص على الباقي، لكن لو كان هذا المستودع فيه أشياء نفيسة أما تحرص له على ذلك. أعجب جدا من الإنسان ابنه في سن الشباب في سن الفتنة تخرج متعطرة متمكجة ما أدري في الحال، ثم هي بعد أن تصبح ورعة أم المؤمنين تستر ما أعجب. أعجب كل عجب، أي منطق أي مفهومات أي دين أي آداب أي تقاليد أي عقل أعجب. وهذا أنا لا أفضل. لا أنا لا أتكلم على كوكب آخر، تكلمنا على كوكبين، ولا أتكلم على حارة أخرى، تكلم على حارتنا. هذا واقع للأسف، وهذا ليس خاص بحارتنا، هذا هو في كل مكان. والله لو أن أبناء المسلمين في المساجد لنا بقي هذا حاله. كلنا يهدف الدين ويحمل في يده معول ويضرب الدين ضربات يتفضع الدين منها وكلنا يردي على الدين. اليد تهدم والمساجد والمن والعين تبكي، الأعين تبكي وذلك لك هذا. من أراد أن يبني فليبني بنفس مطمئنة وبخطوة بعيدة. ابن اليوم خارج أدفع ضريبة الشرود، أهملته سنة سنتين لما كبر أدفع ضريبة الشرود ضريبة الإهمال، لكن تكون عندي خطوة بعيدة استوعب الولد استوعب ابنه. وأفكر كما أفكر بالترقية في العمل وزيادة الراتب وبتحديد الأساس، اجعلوا أولادكم وبناتكم كأساس بيوتكم فقط، اجعلوا الورد في المجارية بس مثل كأس الماء فنا قدم الضيف بكأس تقف طويلا وتتردد تدخل محلات عديدة وأن تبحث على النوعية وعلى اللون وعلى الشكل وعلى المنظر وتجد اجعل ابنك لهذه المزارية ومثل هذا كأس الشاي الذي تقدمه. والله إن كاسات الشاي في البيوت أهون علينا أعز علينا من ديننا ومن ربنا. الولد شتم الرب والأم والأب لا يسمعون، وإن كسر كاس الشاي تسمى تقوم الدنيا ولا تقوم. فبالله عليكم أما نستحق ما نحن فيه، والله إننا إن الله عز وجل راحمنا ونستحق أكثر مما نحن فيه. وكل الذي يحصل في إخواننا في جميع الدنيا بأيدينا ومنا، والخطوة الصحيحة نبدأ بأنفسنا. وربنا قال ذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولكننا لا نريد التغيير ولكننا كاذبون. والذين يتكلمون يتكلمون وهم لا يعون ولا يعرفون. حالنا لا يسوى إلا أن نكون هكذا، إلا أن نكون ذيلا، إلا أن نكون ذيولا عبيدا مستحقرين. دماء الكلاب أعزكم الله خير من دماء الواحد، هذا حالنا. فلنعرف قدر أنفسنا ولنعرف أعمالنا ولنتفقد أحوالنا، فلعل الله عز وجل يرزقنا أن نغير ما بأنفسنا فيغير الله عز وجل بنا فيرحمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. وبما أنه بقي متسع في هذا الشريط فيسرنا أن نكمله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة. فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبادئ بدء أقول من المسلمات والمؤكدات والمقررات أن المسلمين جميعا آثمون اليوم بسبب تقصيرهم في قضية فلسطين، ولكن في هذا الصدد وفي هذه الندوة الطيبة المباركة أذكر شيئا عن موقف السلفيين من قضية فلسطين، وكثير مما سأذكر غائب عن الأذهان بل يجيره الحزبيون إليهم ويكثرون أعدادهم ويشدون أسرهم بها. وأقول وضعا بالحقيقة في مكانها، ينبغي أن نعلم الأمور الآتية. أولا، كثير من المجاهدين المشهورين إنما هم سلفيون خالصون، ولهم جهود مشكورة في نصرة العقيدة والمنهج، وعلى رأس هؤلاء المجاهد المعروف محمد عز الدين القسام رحمه الله تعالى، فكان منذرا للدعوة السلفية في فلسطين وقبل ذلك في سوريا قبل أن يلتحق بكتائب المجاهدين في فلسطين. والدليل على ذلك أنه ألف سنة 1925 كتابا مطبوعا بعنوان النقد والبيان في دفع أوهام خزيران. رد في هذا الكتاب على صوفي عكي مخرف ناصر للبدعة، ومما ذكر فيه في الصفحة 25 أنه قال: وكنا نود أن نرشد الأستاذ الجزار وتلميذه أي خزيران وكلاهما صوفي، قال: كنا نود أن نرشد هؤلاء إلى الاستفادة من كتاب الاعتصام للشاطبي الذي لا ند له في بابه، ولكننا خشينا أن يرمينا هؤلاء بالنزعة الوهابية. فكان معروفا بسلفيته، وكان أعداؤه يقولون عنه إنه وهابي ذاك الوسام الذي يعلق على صدر كل داع بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومن تأمل كتابه وهو مطبوع كما أومأت يجد فيه نفسا سلفيا ظاهرا واضحا. ومما ينبغي أن يذكر لهذا الصدد أن السلفيين ينظرون للأمور جميعها بما فيها قضية فلسطين بمنظار شرعي ويؤمنون بالعمل دون القول. فمتى يسر الله عز وجل لهم الجهاد هبوا وما قعدوا. والجهاد عندهم له أسس وقواعد وهم في ذلك كله وراء العلماء الربانيين لا أمامهم. فالقضية خاضعة للأحكام الشرعية وهم يعتقدون عقيدة جازمة من خلال نصوص الوحيين الشريفين الكتاب وصحيح السنة أن صراعنا مع اليهود صراع وجود لا صراع حدود. وهذه من الثوابت في أفهامهم في قضية فلسطين. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الصدد أن التفجع والتألم والاحتجاجات بالأقوال والخطب النارية التي لا تغير ولا تبدل ينبغي أن تصرف إلى الأحكام الشرعية وإلى العقيدة والشريعة. فإطلاقها غيرة على العقيدة والشريعة هو الذي تقتضيه الأحكام الفقهية والأولويات المنضبطة بالقواعد والمقاصد الشرعية. إذ الواجب في هذا الباب البيان والتعليم، بينما الواجب في قضية فلسطين العمل وليس مجرد الكلام. ومما ينبغي أن يذكر أيضا بهذا الصدد أن السلفيين ما قصروا أبدا في البيان والكلام، وما سكتوا ولم يسكتوا. وانطلاقا كما أسلفت من مقاصد الشريعة وقواعدها، فإن مخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى مركوز في حس كل سلفي في جميع طرق حياته وتصوراته ومسلكياته. وبغض اليهود وأعداء الله عز وجل عقيدة نلقى عليها ربنا إلى يوم الدين، ولا تقبل أبدا إلى مفاوضة أو إلى مجاملة أو إلى سكوت. ومما ينبغي أن يذكر أن للسلفيين في باب البيان والخطب والمقالات والمؤتمرات والندوات قديما وحديثا جهودا معروفة يعرفها المنصف ويعرفها المتابع، ولكنها تحتاج إلى كشف وحصر ودراسة وبيان. فالناظر في كثير من المؤتمرات والمقالات في الثلاثينات والأربعينات والخمسينيات وما بعد يجد أن للسلفيين جهودا كثيرة مشكورة، ولا ينبغي أن ننسى بهذا الصدد ما كتبه السيد محمد رشيد رضا في مجلته المنار التي عرف شيخنا الدعوة السلفية من خلالها. فالناظر فيها على وجه العجلة يستطيع أن يجمع مجلدتين أو أكثر حول قضية فلسطين فقط، وكذلك الناظر في مجلة الفتح التي كان يصدرها السلفي محب الدين الخطيب يجد أيضا جهودا كثيرة مشكورة بهذا الصدد. وكذا تعليقات العلامة المحدث السلفي أحمد شاكر رحمه الله تعالى، فإن له في ذلك أيضا جهودا كثيرة. ومما ينبغي أن يذكر أنه هو الذي ألقى كلمة مصر في المؤتمر العربي الذي عقد في مصر وخصص لقضية فلسطين. وأما المغرب فلا تسأل، وعلى رأس أهل المغرب ابن باديس والبشير الإبراهيمي، فإن لهم أيضا جهودا كثيرة في هذا الباب. وقد أتينا على أقوال هؤلاء في العدد 30 من مجلتنا الأصالة، وذكرنا شيئا من كلماتهم في هذا الصدد وفي هذا الباب تحت مقالة بعنوان من كلمات العلماء السلفيين في قضية فلسطين. ومن المواقف التي ما ينبغي أن تنسى أبدا ما قاله البشير الإبراهيمي، قال في جريدته البصائر، قال: أما أنا كاتب هذه السطور، قال، هو الذي روحي بيده، لو كنت أملك، وفرد أشياء، ثم قال: لكنني أملك من هذه الدنيا مكتبة متواضعة هي كل ما يرث الوارث عني، وإنني أضعها خالصا مخلصا بكتبها وخزائنها تحت تصرف اللجنة التي تشكل لإمداد فلسطين، ولا أستثني منها إلا نسخة من المصحف للتلاوة ونسخة من الصحيحين للدراسة. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة الدورة العلمية الأولى لمركز الإمام الألباني، وعن توفر أشرطة الندوات التي أقيمت في المركز. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق الطبع لجميع إصدارات المركز من ندوات ومحاضرات ودورات هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، ولا يجوز شرعا ولا قانونا نسخها أو بيعها، فأرباح هذه الأشرطة تصب في مصلحة المركز، وجزى الله خيرا من أعان على الحق.